صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كانوا العرب في الجاهلية في بدء نزول الإسلام ما يتعقلون وجود إله مثلا ليس له ولد أو ليس له زوجة أو ليس له شريك يعينه على إدارة العالم. لذلك كان يدور بأذهانهم أن الرب لازم يكون عنده ولد يستعين به، ولازم يكون عنده صاحبة زوجة، وإذا صارت عنده صاحبة زوجة قطعا راح يكون عنده ولد يصيرون عنده أولاد. وبنفس الوقت لابد من شريك يدير معه هذا العالم، لأن هذا العالم ما يمكن يديره واحد، ما يتصورون أن واحد يمكن أن يدير هالعالم. وإن كان هالفكرة ترى قد تكون عند اليونانيين موجودة، لأن عندهم إله الحرب وإله السلم وإله الزرع وإله يعني يعتبروهم آلهة مساعدين. بس هاي النظرية اللي عند العرب كانوا أولا ما يتصورون أن كائن حي يستغني عن زوجة، لأنهم يتصورون أن الكائنات كلها تخضع إلى الزوجية، وهي فعلا يعني قانون الزوجية العامة قانون عام. بس هذول ما يتصورون أن الله عز وجل لا يشبهه ليس كمثله شيء، هذا ما يتصوره وحدة. ثانية أن إذا كانت الزوجة قطعا عند أولاد، والثالثة أنه شركاء، هذول الشركاء لازم يعينوه على إدارة شؤون العالم. إجت الآية حاول تنظيف الأفكار، تنظيف الأدمغة منها العقائد الواقع الفاسدة. يعني كان هدف من أهداف الآية الكريمة أن تبرهن لهؤلاء بأنه شوي ارتفعوا أنتم بمستواكم عن التفكير الحسي، لأن هذولا في واقع الأمر ما كانت شيء أكو ذهنيات حادة تقوى على التجريد، يعني يقوى على التجريد بحيث يتصور أكو قوة ما يشوفها وما يحس بيها وما يلمسها. مو سهل عليه تصور هذا المقدار من التصور، مو سهل عليه. فالآية الكريمة جاءت محاولة لأن ترتفع بمستوى هؤلاء، لأن هي المصيبة أن الرسائل الأرضية شنو وسيلة مهمتها؟ مهمتها تريد ترضي الشعب، ترضي المجتمع، تنزل إلى مستوى، بينما النزول إلى مستوى قد ما يخدمه، لأن هو يجوز على مستوى من الجهل، على مستوى من الخرافات، على مستوى من ضعف التفكير، فأنا مو يهمني أن بس يرضى أرضي أجيب له نظريات ترضي، لا، المهم أرتفع به، أنظف فكرة، أرفع إلى المستوى اللائق، أعلم. المسألة مو مسألة ترضية. وترى هاي المشكلة هي اللي اصطدم بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين اصطدم بها المشكلة وكان يضيق صدره، لأنه يريد أن يرفع مستوى هؤلاء، نظريات اللي إجا بها الاقتصادية الاجتماعية الأخلاقية، والتي قد يمر علينا بعضها إن شاء الله الليالي الآتية. هذول ما كانوا يهضمون هذه النظريات أبدا، نظريات مثلا نظرية مساواة، أن الناس من مصدر واحد ولازم يكونون على حد سواء. عجيب، يعني احنا وغلماننا وعبيدنا، نعم، والموالي كنا على حد سواء؟ ما نقول هذا. فما كان سهل عليهم الايمان بنظرياته، توزيعه بالعطاء ما قبله، نظرياته في معاملة الناس ما قبلوها، بعض نظرياته في معاملة غير المواطنين ما قبلوها. ولذلك اصطدم، قال لهم ملأتم صدري غيظا وشحنتم قلبي قيحا. على اي حال، هي مو سهل او مو من الرسالة، ليس من الرسالة في شيء ان تهبط الرسالة الى مستوى من هم هابطون، بل بالعكس، هدف الرسالة ان ترتفع، ترفعهم الى المستوى المطلوب اللائق. يعني خلينا نرجع. اولا القرآن الكريم يقول لهم ذني انما تعتبروهم ضروريات للي عنده حاجة، للي يحتاج. يعني اولا الانسان بحاجة الى زوجة، نبه لي، واذا كان بحاجة يضطر يتزوج. وان كان الفت نظرك لنقطة، ترى الاسلام ما يجعل التعامل مع الزوجة على اساس من الحاجة، يعني انا مو اعاملها لاني محتاج الها وهي تعاملني لانها محتاجة لي، صارت عملية بيع وشراء. اذا صار لانها محتاجة ولاني محتاج صارت عملية بيع وشراء. بينما القرآن يسمو بهذه العلاقة، العلاقة بين الزوج والزوجة، يعتبرها سكن، يعني الأفق اللي تستقر به الروح. علاقة الزوج بزوجته أفق تستقر به الروح، جعلها سكنا، وجعل الرجل غطاء للبيت، وجعل بينهم مودة ورحمة، نبه لي. وهي علاقة أكبر من علاقة الحاجة، مو مسألة حاجة لأن بحاجة مثلا ولأنها بحاجة فتقوم العلاقة على أساس الحاجة، صارت علاقة معاوضة، هاي مو علاقة زوج وزوج يريد يبني أسرة، لأن هو يريد يألف عش، هذا العش راح فراخة يتربون به، لازم يكتسبون الأخلاق، المودة، المعرفة، العاطفة، التراحم. أما إذا صار البناء لا والله علاقة حاجة، ما شو نشي، صارت علاقة تافهة، نبه. فأرجع للآية، الآية الكريمة تقول أن الإنسان يحتاج أن يتزوج لموضع الحاجة. انتوا تتصورون ان اللي الكائن اللي عنده حاجة يحتاج الى زوجة؟ الله عز وجل ليس بحاجة لهذا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، عفو، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فيقولهم ان الباري عز وجل في غنى، ولما كان في غنى لا اكو حاجة للزوجة ولا اكو حاجة للولد ولا اكو حاجة الى الشريك، لانه غني عن ذلك باجمعه. فانت نزه الله سبحان ربك، نزهه عن تصور هؤلاء. هذول لا يتصورون ان الله عز وجل مثلهم موطن حاجة، لا، الله عز وجل هو الغني، هم فقراء لهذه الامور وهو غني عنها. زين، الشاب الاثناء احنا ما طول مرينا وعرفنا ان الانسان بحاجة الى الزوجة مثلا، والزوجة بحاجة الى الزوج. فيا ترى تلبية الحاجات ضمن الافق الكريم هل رسم لها الشرع طريقة ام لا؟ يعني بالوقت اللي اكو هالعلاقة، هالحاجة، فرض علاقة حاجة، نظمها الدين الاسلامي لو ما نظمها شلون يعني انا تعاملي مع الزوجة، والزوجة شلون تعاملها مع الزوج؟ هل نظم الاسلام هذه العلاقة ام لا؟ طبعا نظمها، نظمها وافاض الفقهاء في شرح ذلك. حتى من يطب للبيت، اذا طب الى البيت شلون يبدأ وشلون يسلم وشلون لازم، حتى ولو كان جاي هو متفاعل ويا الخارج ومملوء تأثر وألم، لا، كن يدخل يحمل البشاشة في وجهه، لأن هذا هو روح البيت، هذا هو روح البيت، وهذا البيت اللي بحاجة إلى الروح ينبغي أن تكون روح منطلقة. ولهذا عندنا الروايات تقول أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. واحد يكون عنده خلق سيء ويا عياله يعذب في قبره. طيب، كذلك العلاقة بين الولد والوالد هل نظمها؟ بطبيعة الحال احنا نعرف الآفاق اللي رسمها القرآن الكريم لتنظيم العلاقة، آفاق شفافة جدا، ان الولد الريحان ثمرة الفؤاد هو بالنسبة للأب، والأب بالنسبة إليه يجب أن يكون المطاع المهيب المحترم اللي رضى الله من رضاه، واللي بره يوصل إلى رحمة الله، وعقوقه نعم يبعد عن رحمة الله. وأنا ذكرت لك طب الليالي بأن عقوق الوالدين الله عز وجل ما ينتظر عقابة للآخرة، لا، حتى بالدنيا عاقبة بالدنيا. فالآية الكريمة تقول له سبحان ربك رب العزة، التنزه عن الحاجة، ثم رجعت نعتت الباري عز وجل بأنه رب العزة. زين، العزة هذه الفلاسفة المسلمين يقولون العزة إما صفة فعل أو صفة ذات، ذات عزيزة أو ذات تملك العزة، أكو فرق بين الاثنين. أكو مرة ذات هي عزيزة ومرة لا هي تملك إعطاء العزة وسلب العزة، نبه لي. زين، احنا تعودنا طبعا هنا جاية بمعنى صفة فعل مو بمعنى صفة ذات. شنو الهدف من عدها؟ يعني الهدف من كون الله عز وجل يملك العزة، يريد القرآن الكريم يحط ايدنا على حقائق احنا رايحين بها بالغلط. مثل ايش؟ مثلا الان احنا بالدنيا تعودنا ان نطلب العزة بايش؟ نطلب العزة اما بالاموال، زين، او نطلبها بالحكم، نبه، او نطلبها افراد بالاعوان اللي دايرنا دايرنا. وذني ثلاثة ما يمكن ان يحقق عزة للانسان اذا الله عز وجل ما يعطي العزة. شلو انت متصور ان اكو بعض الناس الله عز وجل قد رزقه اموال وعنده أموال طائلة كثيرة، لكن هاي الأموال الطائلة الكثيرة ما خادمتها أبدا ولم يستفيد من عدها بالمرة، هو خاجنها ويتصور أن هذه الأموال إذا راحت من إيده صار فقير، وإذا صار فقير تعرض للذل، فهو ما ينفق من عدها، هو بالفعل صاير فقير، هو بالفعل صاير فقير لأنه ما يستعملها ما ينفقها. فهذا العزة وين يتصورها؟ بالأموال. وإحنا رأينا أناس ما استطاعت الأموال أن تدفع عنهم وسيلة من وسائل الذل، الأموال ما قدرت تدفع عنهم وسيلة من وسائل الذل التي يتعرضون لها، لأن مو دائما الأموال تخلي الإنسان عز. يعني أرجوك الآن، وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا الآن ناجع مهما تكون عنده أموال، تقدر الأموال تخفف عنا لحظة من لحظات سكرات الموت؟ لأنه هذا في ذاك الوقت يستجدي العطف من عيون أهله، شوف في لحظات عين بهالوجه وعين بهالوجه يطلب، لأن الروح تتنازع مع الجسم، تريد طاية على أمر ربها، تريد الخروج. وهذا يشعر بالألم ويشعر بالحسرة. ويقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. سكرة الموت ومعروف الألم اللي جاي نشوفه قدام عند المحتضر، وبعد حسرة الفوت، هذا بها اللحظات يفكر أن هاي الدار الضخمة بنيتها وتعبت وأسست، راح أطلع من عندها منو راح يجي ثلاث ياخذها؟ فاتت من يدي هذه الأموال اللي جمعتها من حلال ومن حرام، سوف تذهب من يدي، تؤخذ من يدي. أولادي بعدي مو شابع من عندهم، ما أزال علاقاتي بالحياة بعدني مو مكملها، كلها راح أبعد عنها، راح تفوت مني. هاي حسرة الفوت، ما يدري يعني حسرة الفوت. في تلك الساعة تزدحم ويزدحم عليه الشعور بالحسرة، يزدحم عليه الشعور بألم الفراق. فتتأمل في مثل هالحالة الأموال شنو تجديه بأي شيء؟ متى تجديه؟ جن أكو ناس عندهم أموال وشاع، وإذا الأموال بأجمعها أخذت منهم وما استطاعت أن تبقى إلى جانبهم وتحقق لهم شيء من النصر. ما أبدا. بعض أبناء الخلفاء الأمويين لقوهم يتكففون بالشارع، نعم أكثر من نموذج ذكروهم المؤرخون، يتكفف يعني يستجدي، فراحت الأموال وراح الملك وذهب كل شيء. وبعض من كان لا والله من بيت فقير، بالعكس وجدت أموال كثيرة. الله عز وجل يمنح الملك لمن يشاء ويسلبه مما يشاء، فمو دائما الأموال تحقق عزة أبدا. هاي وحدة، الحكم مو دائما يحقق عزة. انت لما ترجع الى تاريخ الخلفاء العباسيين، شوف تاريخ الخلفاء العباسيين في فترة الحكم المتأخرة، يعني اللي تبتدئ افرض من عهد الواثق وانت نازل، شوف هذول مع وجود الحكم كان اكو عندهم شيء من العزة، يعني يقدرون يمنعون او يصنعون او يعملون ابدا. يبقى الحكم بيده شكلا وظاهرا، ولكن الفعل الحقيقي لغيره. شفنا نماذج كثيرة، ليش روح العباسيين حتى في اوروبا وحتى في بعض دول الخلافة كان اسمه غطاء، اسمه حاكم، والحكم الديرة مجموعة اخرى من الضباط او غيره. نبه لي شوية. في واقع الامر ان ما يحقق عزة، لا مو دائما يحقق عزة، والا يطبون عليه جماعة، افرض يدخلون عليه جماعة وهو على دشت الخلافة ويشحبوه كما يشحب الكبش ويشبعوه ركل وضرب الى ان يقتلوه. شنو اين وصلت هيبة الحكم او اين وصل هو هذا فيما عنده من حكم؟ الحكم اذا مو دائما يحقق عزة. هواية اكو جماعة حكموا ولكنهم ما كانوا اعزاء ولا اخذوا هيبة عن طريق ذلك الحكم. هاي اثنين. بعد الاولاد اللي احنا اعتادينا الاتباع والاولاد ان ذولا نعتبرهم مصدر من مصادر العزة. تصور اكوش كثر من الناس عند اولاد او عند اتباع ولكنه ما وصل بهم يوم من الايام الى مطلب من المطالب التي يريدها، مما يدل على انها في حد ذاتها لا تحمل العزة اذا لم ييسر له الله عز وجل سبل العزة. هو يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، يعني قد يجعلك عزيز بدون ذني باجمعهم، قد يجعلك عزيز نعم بدون ذني باجمعهم. اكو بعض الناس هو امه برأسه في الواقع عند الاباء وعند الاحترام وعند العزة، مما يدل على ان هذه الامور هاي مسألة العزة مو تنبع من داخل الانسان. صحيح الانسان سبب، لكن الله يفيض عليه العزة. العزة من سبحان ربك رب العزة، هو اللي يعز من يشاء ويذل من يشاء. اذا اراد ان يعز لواحد يعزه، واذا اراد ان يكرمه مو بس في حياته لا بعد مماته ايضا. يا اخي وحقك انت قد تقف الان على قبور جماعة كانوا في دنياهم عندهم هيلمان وعدهم ضوضاء وعدهم عظمة، تمر على قبرة الجاي يمثل المسكنة والذل والضياع والنسيان، وتمر على التاريخ تلقاي كل من الدم ما يشاء واحد. لا والله تمر عليه، لكن اذا مريت عليه تنحني امامه اجلالا. ها وترى حتى مو بس على مستوى المسلمين، حتى على مستوى غير المسلمين. الانسان اللي يخدم الناس واللي يعمل البر واللي يعمل المعروف يكون موضع لرحمة الله، لأن ذني حيثما توجد هذه الصفات يوجد شرع الله. نبه لي تتصور أنت قبر حاتم بن عبد الله الطائي كانوا إذا مروا به العرب شجد ينحنون إلى إجلال ويجبون نياقهم يعقروها عند قبره ويحترموا غاية الاحترام. ليش؟ لانه بواقع الامر هذا طلب العزة من شيء وراء المظهر. كان اكو عندنا مظهر واكو شيء وراء المظهر. انا مرة اذبح لي ناقة هذا مظهر، مرة لا، النية من وراء ذبح الناقة شنو؟ هل هي اكرام الانسان، دعم البر، دعم المعروف؟ فعلى العموم ارجع القرآن الكريم يريد يقول ترى العزة مصدرها الله عز وجل. فالواحد من عندكم لا يتصور احيانا ان يوصل للعزة عن طريق طاعة غير الله ابدا. انت اذا اطعت الله اخاف الله منك كل شيء. نعم اذا اطعت الله اخاف الله عز وجل منك كل شيء بالفعل فعلا تماما. كان بعض العلماء يدخل على بعض الخلفاء يرتجف، هذا يقوم له واحد من ائمة المسلمين يقول طبيت لقيت المنصور الدوانيقي قاعد ولقيت جعفر بن محمد الصادق قاعد سلام الله عليه، اثنينهم قاعدين والمسألة تروى عن الامام ابي حنيفة. يقول طبيت الى المجلس وكان معا بمجلس واحد، والله لقد أخذتني هيبة الإمام ولم تأخذني هيبة أبي جعفر المنصور. يقول هذا أخذ بزمامي. في واقع الأمر مع العلم أن المنصور مرعب. المنصور إيش قد تصور مرعب؟ مرعب. المنصور حباب للدم. المنصور حباب لسك الدم. يعني كان يعتبر نفسه ما إلى أهوان، لكن هو يعتبر نفسه كيان مرعب. لأنه أنا ذكرت له قبل أيام كلمته يقول الملوك ثلاثة: معاوية وكفاه زياده، معاوية واللي عاون زياد، وعبد الملك وكفاه حجاجه، وأنا لا كفاة لي، ما عندي واحد يريد يذبح بعد أكثر، مو كافي يعني، هذا الدم مو كافي اللي عنده. يومية بيته كان مجزرة، وكان يعني الشيف لا يكاد يهدى عنده، يقط الرقاب مذابح حائلة. فتأمل هذا مع هالموقع وهالهيلمان وهالسطوة، يقول أبدا ما أخذ من اهتمامي شيء أبدا، اللي أخذ من اهتمامي جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. هذه الهيبة التي يعطيها الله عز وجل، والعزة التي يخلعها الله تبارك وتعالى. نبهت لي إذن الآية شنو هدفها؟ هدفها تربوي فكري، يعني يقول أن هالأفكار هذه لا تخلوها سيطر عليكم على سلوككم، لا، ترى واهب العزة هو الله، لا الأموال ولا الأولاد ولا العشيرة ولا الوسائل الأخرى التي نرى أنها توصل، ترى ما توصل إلى نتيجة، اللي يوصل هو الله، طاعة الله تبارك وتعالى، توجه إلى الله. والإنسان إذا توجه إلى الله كفاه المهم من أموره. طيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، دول هالوصف اللي عندهم ينعتون الله بأن عنده ولد، لأن العرب يعتقدون أن عند الملائكة بنات الله، اليهود يعتقدون العزير ابن الله، النصارى يعتقدون المسيح ابن الله، مجمع أخر لا يرون لله أبناء من الملائكة أخر، فيقول هذول تعالى الله عن وصفهم، وتعالى الله عن وصف من يصفه بأنه بحاجة إلى امرأة أو بحاجة إلى شريك. طيب، ثم انتقلت الآية، قالت: وسلام على المرسلين. أولا، شنو علاقة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين؟ يعني شنو الربط بين الآيتين؟ شنو؟ وإن كان أكو نقطة أنبهت لها، احنا ترى ترتيب القرآن، جمع القرآن، آيات القرآن الكريمة ما اجت على ترتيبها على النزول، يعني مو كل آية سابقة اجت وراها آية لاحقا حطت بصفقة، لا، وقت الجامع صار الجمع بالآيات، احيانا كل آية تأخذ معنى مستقل، لكن مع ذلك السياق يستأنسون به المفسرين. شنو معنى يستأنسون؟ يعني إذا مسألة يأخذون السياق مالها، إذا نزلت في سياق موضوع خاص يقولون هاي داخلة في قلب الموضوع، في صلب الموضوع. طيب، زين، إذا كان كذلك احنا نسأل نقول شنو علاقة وسلام على المرسلين بين ومع سبحان ربك رب العزة؟ لا، العلاقة شوية إذا تتأملها موجودة. شنو هي العلاقة؟ العلاقة كأن القرآن الكريم يقول اللي يبين هالمعنى، وهو أن الله غني عن الشركاء وغني عن الحاجة، اللي يبين ياهو الرسل، هم اللي حملوا رسالة السماء، وذول سلام عليهم، يعني أن هؤلاء جزاهم الله خير على أداء الرسالة، لهم السلام والعزة لأن الله تبارك وتعالى حملهم الرسالة فأدوها. هنا أكو نقطة شوية تنبهي، كان النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أردتم أن تسلموا علي أو تسلوا علي سلموا على المرسلين، لأن أنا واحد منهم. نبه لي لهالروح الكبيرة، مو الشكل قرأ هاي روح الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. يعني انت الان مع الاسف لما تيجي الى اتباع الانبياء بالدنيا هذا يقول لك اوه عيسى خلص هو ماكو غيره، وهذا يقول موسى خلص ماكو غيره، هذا موسى الله كلمه، وهذا يقول يبرئ الاكمه والابرص. ودول كانوا يجون الى اصحاب النبي يقولوا لهم احنا اقدم من عندكم حضاره، انتوا العرب انا صرتوا، احنا اقدم حضاره واقدم دين، وعندنا رسالات سماويه وعندنا انبياء اوسع انتشار برسالتهم منكم. هذا الصراع موجود ترى الى الان موجود، نبه لي يعني. قد تروح الى بعض المفاهيم، الطب الى مسجد تلقى بالمسجد واحد يريد ينشر افرض باننا يجب ان نهتم بالاسلام ما يهمنا بالاخرين. لا موش رسالة الاسلام مو هكذا، الاسلام اجا يهتم بكل الشرائع بس يعطيها حجمها، كل شريعة لها حجم، هذه الشريعة هذا الدين اجا لفترة وراح، وهذا دين اجا لفترة وراح، واللي ختم الله به الاديان هو دين الاسلامي، كل دين الى حجمه. لكن ليس معنى ذلك ان ننتقص من الانبياء. انا اشوف نبي هذا نبي النصارى، انا اشوف نبي هذا نبي اليهود، لا ماكو يا نبي، كل الانبياء جسور الى السماء، كل الانبياء رسل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه واله يقول اذا اردتم تصلون علي صلوا على الانبياء كافه وسلموا على الانبياء كافه لاني انا احد المرسلين. فتكرمة علما للمرسلين، هذا الفكر الإسلامي. هنشوف الانحراف اللي طرأ على الفكر الإسلامي شنو هو مثل ايش. تنبه لي والله شوية. خالد ابن عبد الله القشري هذا والي من ولاة الأمويين، والي وين؟ على الكوفة. كان خالد ابن عبد الله القشري كان يقول انا لو بيدي ما اخلي دول اللي يرحون للحج يرحون الى قبر النبي، ها؟ لان اذا راحوا الى قبر النبي شكوا عندهم غير يطوفون حول قبر النبي، قبر النبي شكوا بيبيع بعض رايحة خلصت انتهى امرها، ها؟ مع الاسف هذا التيار موجود عندنا حتى عند بعض المسلمين، ها؟ انه خلاص مات محمد مات تاكلش. ها في هذا اللون طبعا يقولهم اذا قالوا لك وين نروح وين نطوف، قالوا نروح نطوف بقصر عبد الملك ابن مروان، عبد الملك خليفة الله ومحمد رسول الله والخليفة اهم من الرسول. تلاحظ حتى سوى قضية، عبد الملك حفر لبير، حفر لبير من الماء للماء حتى يوزعوها جين ايام الحجيج، طلع منها ماء يبدو شوية، حفرها بصورة عميقة وقعل على شوية ماء يحلو الى حد ما، ها؟ قام يسوي هذا يجيب الماء العذب يحطه وين؟ الى جانب ماء زمزم. يقول شوفوا ابراهيم الخليل استشقى ربه فأعطاه الله ماء مالحا، والخليفة استشقى ربه فأعطاه الله ماء عذبا، فأيهما أفضل؟ ها؟ هذا اللي حب شوف ترجمته، هذا خالد بن عبد الله القشري. أنا سبق أن أشرت إلى بعض أعماله في الكوفة في السنين الماضية. هذا شوف التجلف أو التجرؤ على من؟ على رسالات السماء، على رسالات الأنبياء. أما الحجاج شيء آخر ذاك. الحجاج كتب رسالة علما إلى عبد الملك ابن مروان. شنو الرسالة؟ الرسالة يقول للعبد الملك أولا أن الله عز وجل ربى آدم بالجنة، أسكنه جنته وجعل الملائكة إلى جانب يؤنسونه، ثم أراد أن ينزله إلى الأرض أنزل، جعله خليفته، سوال من جعل خليفته، أخدمه الملائكة، جعل الملائكة خدم إلى، في جميع العظماء وجميع رسل السماء هم خدم لخليفة الله، والله اني جعل في الارض خليفة، هذا لان خليفة الله يطبق الخلافة على من؟ على عبد الملك. يقول انت الله جعلك خليفة، انت افضل من الانبياء واكرم من الانبياء، ولولا الخلافة فليس للانبياء وزن ولا للانبياء مكانة. حتى لما وصلت الرسالة الى عبد الملك اعجب بها، قال يا ليت الى جانبي بعض الخوارج فاحتج بي عنده بهذه الرسالة عليه. انت شايف هذول غالبا هم اللي يصيرون طغاة، دائر مدائرهم شنو؟ عبيد، ماكو دائر مدائرهم احرار. وحوله امعات يرقصون له حتى اشتحى القرد مما كان وانسحب، وهم العبيد، وظهر العبد احسبه ما كان في ذات يوم مركبا صعبا. في الواقع هذول دائما يحطون وين؟ هالبؤر الفاسدة، يألهوه او يعظموه او يعطوه هذه المكانة، هذه المكانة الكبرى. كل ذلك شنو؟ من باب التجلف الى الحاكم. نعم، تجلف عجيب غريب. وهذا المعنى اللي حاربه الاسلام اشد الحرب. نعم، لان الناس امام القانون على حد سواء، ما يفرق العدل، ياخذ طريقه الى الناس على مختلف مستوياتهم والشكل هذا هكذا. لكنه مع الأسف، مع شديد الأسف، أنت تلقى في تاريخنا النفس الكبيرة قد تقف تحمل معاني الإسلام، بينما النفس الفاسدة المنحطة المتجلفة تجي تؤلف وتحرق الدنيا من أجل إرضاء أسيادها. نموذجين أضرب لك مثلا، أكو اثنين عمال عند معاوية، واحد زياد ابن أبيه زين، والثاني الربيع ابن الحارث اللي كان والي من قبل معاوية وين؟ على خراسان. شوفوا الفرق بين هذا وبين هذا. أما زياد جمع ذولا 11 او 10 على روايتين اللي كانوا يعتبرون رؤوس المعارضة، والواقع هم مو معارضة، يعني كانت اكعدهم يقظة ضمير. زياد كان من يصعد المنبر يبدأ بشتم علي بن ابي طالب، هدفهم الاول المخطط الى والموضوع الى ان هذا الرجل لازم نطرد عن الاذهان، نبعد عن الشاحة، شو نسوي له؟ ننقل روايات كذب عليه، نحطب عليه. نعم، ولذلك تلقى هاي الروايات الى الان. يعني مثلا رواه بان علي بن ابي طالب خطب بنت ابو جهل، وزعلت فاطمة الزهراء وطلعت من البيت، وصعد النبي على المنبر وقال علي ابن ابي طالب يريد ياخذ بيت ابو جهل، شلون تجتمع بيت عدو الله مع بيت نبي الله؟ اذا يريد خلي يطلق بنتي فاطمة. والى الان يقروها بعض الخطباء، الى الان يقروها من المنحرفين عن علي ابن ابي طالب، الى الان يقروها. تقول له اولا حتى لو فرضنا صدق، هي معيب لو صدق علي ابن ابي طالب، الله عز وجل مثل باقي الناس اباح له، وفرض ان يتزوج اربعة، لكن علي بن ابي طالب بالنسبة الى فاطمة الزهراء يذوب بها وتذوب به، ماكو هذا الحكي ابدا تماما. ثم الزهراء انت جيت تمدحها لو تدمها، تقول طلعت، يعني طلعت ناشزة من بيت زوجها وعملت ارتكبة المعصية لانه خطب، بعدين الان هو في دور الخطبة تطلع ناشزة علي من شنو حق رسول الله يمنعها؟ الحكي ما مقبول ابدا، بس يردون اشقاط منزلة هذا الرجل. اسقاط منزلته بيش يشوف لفرد عيب يتصور عيب نشبه إلى. والحال حاشا أمير المؤمنين سلام الله عليه من ذلك نبه. فإجا زياد أول ما يبدأ يجتمع علي ابن أبي طالب يذكر مطالب مخترعة، جماعة يقوموا له يقولوا له أنت ما عندك شغل غير هذا، آخر هذا الشهر مهما يكون ابن عم رسول الله أبو شبطة زوج ابنته، هسا احنا ما عدنا شيء إلا نشتم لهذا، أنت لو تشغل نفسك بشيء غير هذا مرتين ثلاثة ما ارتدع. تالي جماعة شالوا له حصباء قذفوه بالحصباء، نزل كتب تقرير ان ذولا يكفرون الخليفة وهذولا يثيرون التمرد ويشقون عصا الطاعة، تقرير مطول من التقارير اللي عمرت بها مكاتبنا عبر التاريخ. نعم، فقدموا لها التقرير هذا. فلما تقدم اجى قال لمعاوية رأسا القي القبض عليهم، منه حجر ابن عدي الكندي رضوان الله عليه ويا ابنه ويا باقي اصحابه ال11 او ال10 على روايتين فعلا القى عليهم القيود، مع العلم ان حجر قال انا اكو في عنقي بيعة لا اقيلها ولا اشتقيلها، انا مو خارج عن الطاعة لكن انا ما مستعد اسمح لشمعي ان يسمع شتم امام المتقين الذي يتقرب الناس بامثاله الى الله. زين، هذا طبعا هذا ذنب كبير عجيب كبير. وفعلا طلعوهم شو وقت قبيل الغروب، كبلوهم بالحديد وشووا المضبطة ووقعوا مجموعة منهم عليها وخرجوا بهم. هاي بنت حجر تلاحق ابوها بعينيها، انشأت تقول ترفع ايها القمر المنير لعلي ان ارى حجرا يشير الى معاوية بن حرب ليقتله كذا زعم الامير، ويصلبه على بابي دمشق وتأكل من محاشنه النسور. ألا يا حجر بني عدي تلقتك الكرامة والشرور، فإن تهلك فكل عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير. فعلا جابوهم إلى مرج عذراء، حطوهم بمرج عذراء، قاموا جماعة من أشراف الشام شفعوا ببعضهم خلصوهم، وظل حجر وابنه ويا خمسة من أصحابه. نعم، هؤلاء أو قسم أربعة أو خمسة أو أكثر على رواية ستة، المهم اجى لهم الشياف عرض عليهم البراءة من علي بن أبي طالب، قالوا له الموت أهون علينا مما تدعونا إليه، مدوا أعناقهم ضربت أعناقهم. شوف هذا والي من ولاة معاوية، الوالي الثاني منه الربيع بن زياد الحارثي، الربيع والي على خراسان، لما بلغه قتل حجر يقول ابن عبد البر في كتاب الاشتعاب في ترجمة حجر يقول رفع رأسه الى السماء قال اللهم ان كان للربيع، ان كان للربيع عند يعني اذا انا اسوشي عندك خذني اليك، يقول ما قام من مجلسي حتى مات، مات هناك. قال الزمان اللي ينضرب به عنق حجر وهالأبرار لا لسبب، لأنهم أمروا إلا لأنهم أمروا بمعروف ونهوا عن منكر، ما أريد الحياة بي أنا وما أقدر أسوي شيء، دع الله. يقول فقبضه الله إليه. شوف أكو فرق، دول اثنين هم ولاة عند معاوية نبه. لكن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. هسا قد واحد بالله نقول ان هذا من ولاة معاوية وهذا عنده عقدة نقص ويريد معاوية يشيل منه عقدة النقص، لان هذا ابن ابيه ما عنده ابوه، ومعاوية اضفع لي شرعية اعتبر اخو اله، وان خالف النبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا اذا خالف القاعدة كلها زين، هذا قد نلتمس له مبرر من ضعف النفس. لكن جامعي جامعي ويدعي ان شيعي، هاي المصيبة. ها يعيش بالقرن العشرين، يقدم رسالة ماجستير زين، رسالة الماجستير يشرح بها الصلة بين التصوف والتشيع، ها هي هذا عنوان الرسالة. هذا الرسالة شي يقول بها؟ يقول هذا الغلو، ذولا الغلات، اساس الغلو هي حركة حجر ابن عدي، لان حجر قابل ولاة معاوية وغالى في علي ابن ابي طالب، فاساس الغلو هؤلاء. قلت يعني ما لقيت لك وسيلة تحصل لك بيش كم درجة او ترضى عنك لجنة المناقشة الا هالاشفاف والهبوط على حساب الحقيقة وعلى حساب صحة التاريخ، انت توصل شلون هالعبودية؟ مو اكو واحد هذا عبد من بطن امه منهزم من الداخل، العبودية شلونها؟ ها هاي عين العبودية، عين بحقك. ها اللي يعتبش بيها من الغلو حركة حجر، حجر قال لا تشتمون امام المتقين، هذا هو، هذا شنو علاقة بالغلو؟ هذا الى علاقة بالغلو؟ يعتبر مصدر الغلو هذا هو، وان حجر ابن عدي رأس الفتنة وخلق مشكلة ومن الغلات. عجيب، الغلات احنا عندنا كفرة؟ تفضل، هذا الفقه الامامي موجود، احنا نعتبر الغلات كفرة؟ على غالي حجر ابن عدي يوالي عليا صار مغالي، صار رجل من الكفرة بهذا اللون؟ فعلا جابوهم مولانا، قلت لك هي العبودية، جابوهم الى مرج عذراء، وهنا في هذا المرج ذبحوا ووضعت اجسادهم. بس وحقك سيبقى التاريخ ينحني اجلالا للموقف الذي وقفوه، لان الدنيا الارقام اللي بيها المبادئ، الانسان اذا خلى من المبدأ صار قطعة من اللحم والدم. عذراء، واحد من الشعراء يخاطبها، التربة اللي اندفنوا بها دولة، عذراء هذه اللحود الهاجعات على مشارف الشام تثوي تحتها الرمم، صحائف تكتب التاريخ في افقهن به الحقائق والتزوير يختصم، تحاكم النحر والسيف الجبان الى شاح القضاء وما غير النهى حكم، وكان ما احتكم فيه وما احترب ان يعبد الله او ان يعبد الصنم. يا حجر يا لمحات من علي اذا استقريتها لوح الاقدام والشمم، انتم بحضن علي في جراحكم وان تكن حضنتكم هذه الاكم. بالواقع ان هذه هي مو قبور، لا، هذه عبارة عن مراكز مبادئ، عندما يقف الانسان على مصارعهم، على مصارع هؤلاء الشهداء، ويرجع الى تاريخهم ويشوف وقفة المبدأ، المبدأ ايش قد الى قيمة، يمد عنقه ويقول له شوف ان الموت اهون علينا مما تدعونا اليه. وفعلا انا اكد لك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه صنع شريحة غذاهم بمبادئه، هذول تربية علي بن ابي طالب، نعم هذول تربيته، ها، وتربية علي بن ابي طالب ما بها انتهازية، لا تعرف التلون، تقول للباطل انت باطل وتقول للحق هذا حق. بس شوف النفوس، نفوس العبيد اللي تهبط الى مستوى الذل، بينما اذا مر موقف، يعني واحد قيم الموقف، لا والله وحقك اكو موقف انا للشيدة عائشة زوج النبي، موقف رائع. عائشة لما بلغها الخبر بأن حجر ابن عدي قتل، قالت والله لو وجد معاوية مناعة عند أهل الكوفة لما تجرأ على أخذ حجر وأصحابه منهم إلى الشام وضرب أعناقهم، ولكن ابن آكلة الأكباد وجد الناس قد ذهبوا. أما والله إنهم جمجمة العرب عزا ومنعة وفقها. شهادة هي مو قليلة. اللي حب شوفها في ترجمة حجر بالاستيعاب لابن عبد البر، شوف كلمة السيدة عائشة. لين مع العلم أن معاوية كانت بالنسبة إليها يرجى ويخشى، لكن موقف يبقى التاريخ يحترمه، لأن هذا الرجل كان من رهبان الليل. ويل تقول لما حج معاوية ودخل على عائشة تقول له أنا سمعت النبي يقول في خلواته أن هؤلاء أناس يغضب الله لقتلهم. نعم جن، هذا لون موقف. وتلقى موقف آخر لا، يجي يقلب الحقيقة، يجي يتجنى على التاريخ. أعود، إذن الدنيا مبادئ والمبدأ هو الذي يقف. الذي عاد الحسين سلام الله عليه ليلة الحادي عشر أو ليلة العاشر العاب الحسين ليلة العاشر أحب أن يخلي أصحابه على عيني، يحط أيدهم على الحقيقة، يعني يقولهم المسألة هنا مسألة موقف. أنا ما أريد يأخذكم الحياة ولا أريد يأخذكم السلوك الجمعي، مثلا شوفون الناس متجهين الاتجاه وانتوا وياهم، لا، كونوا على الروية. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، إن القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب سواي. ترى المطلوب أنا، أنتم ما مطلوبين. لا تيتمون أطفالكم ولا ترملون نساءكم، أنتم في حل من بيعتي. أول واحد قام له منه؟ قام له أبو الفضل العباس. قال له أبا عبد الله لماذا؟ ليش يعني لنعيش من بعدك؟ يعني تتصور الحياة من بعدك إلها قيمة بعد؟ تتصور أن إحنا إذا عشنا من بعدك هذه أيامنا راح تكون أيام إلها معنى وإلها قيمة؟ قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. شاب الله، هذا موقف من رجل وأخوه شقيقة. لكن تعال شوف هاي المرأة، شوف أمه، شوف أم البنين، هاي المرأة اللي وقفت يوم الطف موقف الواقع هجت هؤلاء من أعماقهم. تتأمل هذا بشر يقول والله هجتني هاي المرأة من أعماقي. أنا أسأل أقولهم من هذه المرأة اللي بادرت إلي على كتفها طفل؟ قالوا لي لا تعرفها. قلت لا. قالوا هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. يقول هذه المرأة توجهت إلها، أنا أدري فجيعتها، أعرف فش كبرها، عندها أربع أولاد راحوا انطرحوا بشاعة واحدة، فش ما حبيت أني يعني هالمصيبة هاي أفاجئها بها كلها أو أفاجئها بابنها. هي تسألني عن الحسين وعن ما حبيت أخبرها عن العباس أو غيره. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. يقول التفتت لي، قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا سألتك عن جعفر أو عن غيره؟ قلت عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله. قالت يا هذا لا تطل علي. يقول قمت أتحدى أولادها إلى أن جئت إلى العباس. قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول بشر نظرت إليها انحنت، وقع الطفل من على كتفها إلى الأرض، صاحت ويحك لقد قطعتني يا قلبي. اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ قلت عظم الله لك الاجر بابي عبد الله. يقول ما كدت عن الحسين حتى سمعت لها حنين رجعت وهي مولولة. لقعد على درب البعون سائل اللي يرحون ويجون بالسلب بل كان خبر يدرون كل من لا غياب يلفون انا غايب باللحد مدفون. كانت تقعد تسوي محاريب بيديها اربعة على الار وتندب بنيها بالبقيع. لا تدعويني ويك ام البنين تذكريني بالليوث العرين. ياتون الى ندبتها من جملة من يسمع ندبتها مروان يبكي اذا سمع ندبتها. ثم ترجع لوين؟ الى البيت الى بيت اولادها. بعد هيها الدار بكم يعود ارد اشيل راش بكم ردود ترد جفوف بباب للجنود. احبتنا من لل يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات شافي مرضانا. يا الله اقض حوائجنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.